ولأنه يعتذر النساء لأنه مرتكب، والمرتكب ممنوع من مباشرة النساء. طيب اسرح، هل هناك مثال لما إذا كان أحد الاحتمالين مرجحا بدليل آخر؟ إذا كان أحد الاحتمالين مرجحا بدليل آخر أي مثال؟ ما ذكرناها البارح؟ نعم. طيب يمكن أن نفتر بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فإن كلمة طاهر يحتمل أن تكون كناية عن المؤمن، ويحتمل أن تكون مرادها الطاهر من الحدث، الطاهر من الحدث. فأي الاحتمالين ترجح بدليل؟ نقول الطاهر من الحدث هو الراجح، الطاهر من الحدث هو الراجح، لأن العادة في لسان الشارع أن لا يعبر عن المؤمن بالطاهر، إنما يعبر عن المؤمن بالإيمان بالتقوى، يعني بأنه مؤمن، بأنه متقي، بأنه مسلم وما أشبه ذلك. والطاهر جاءت في القرآن مرادا بها الطهارة من الحدث في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. طيب فيها أيضا قاعدة ثالثة ذكرناها. نعم. موافقة الشرع أفضل من الزيادة ولو كانت مباحة. طيب أحسنت، موافقة السنة أفضل من الكثرة، موافقة السنة أفضل من الكثرة والزيادة. من يأتي لنا بمثال لهذا؟ نعم. مثل الصحابين الذين تيمم ماء وعندما وصلى عندما وجد ماء أحدهما صلى والآخر اكتمل بصلاة، عندما جاء إلى الرسول قال لأحدهما الذي تيمم ولم يجد أصبت السنة، وقال الآخر زدت ولك أجرا. طيب ومثال آخر. نعم. لا وراء صلاة الرجل مثلا في بيته ركعتين للسنة أفضل من يصلي أربع في المسجد للنافل أو ست، لأن اتباع للسنة أفضل صلاة المرء من الفجر للمكتوب. مثال آخر. نعم. ركعتين الفجر، يعني صليها خفيفة أكثر من ما يطول فيها في القراءة. صح، إذا ركعت الفجر التخفيف فيهما أفضل من التطويل، وإن كان التطويل أكثر عملا لأن التخفيف هو الموافق للسنة. طيب غير هذا، هذه القاعدة الرابعة. لا، كل صلاة لها سبب ليس لها وقت. أي طيب أسرع. نعم صح، هذه قاعدة يعني اسمها أو ضابط من الضوابط، كل صلاة لها سبب. فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس عنها وقت نهي، كتحية المسجد وإعادة الجماعة وصلاة الاستخارة في الأمر الذي يفوت وغير ذلك. طيب نعم. الاستحسان مع النص. طيب أسلمت المقال. يقول الاستحسان مع النص أي أنه لا يقابل النص باستحسان العقول، وكل شيء يزعم أنه حسن وهو خلاف الشرع فليس بحسن. طيب هل لهذا مثال؟ مثل زكاة الفطر. مثل زكاة الفطر. الرسول صلى الله عليه وسلم شرعها أن تكون صاعا من تمر. ضربها صاعا من تمر أو شعير. والآن الموجود في المملكة. لو أراد أحد أن يخرجها دراهم. لا تستحق. ولو زعم أن ذلك أنفع للفقير. لأن هذا مخالف للنص. تمام. طيب.

يعني أن الفعل غير مسلط على خصمه. طيب اسرع في جواب آخر عندك. نعم أو نحن. طيب اسمع، إذا الفعل هنا لم يسلط على قول خصمان حتى ينصبه، بل خصمان خبر لمبتدأ محذوف والتقدير نحن خصمان. هذا من المشتبه الذي لا يعرفه إلا طلبة العلم الذين عندهم علم العربية. أما الذي ليس عنده علم العربية فهم طبق فهم نوعان، نوع لا يدري عن المرفوع والمنصوب وكله سواء له، ونوع آخر يدري عن المرفوع والمنصوب فيقف حيران أمام مثل هذا التعبير، لأنه لا يدري عن الفعل غير مسلط على قول الخصمان، فيقول كيف رفع المثنى وهو منصوب. نقول هذا غير منصوب لأنه يعني خبر مجرد محذوف. طيب ما رأيكم في تلميذ يقرأ على الأستاذ فيقول رأيت الزوجان قائمان، رأيت الزوجان قائمان، أم أخطر هو أم يصيب؟ نعم. طيب رأيت الزوجان قائمان، لا لا ما في تعب، رأيت الزيدان هما قائمان. لا رأيت الزيدان. طيب على كل حال الظاهر من أن أكثر من عندي يعني يحتاجون إلى دراسة باللغة العربية. الصواب رأيت الزيدين قائمين، هذه اللغة العربية الفصحى، لكن مع ذلك في لغة للعرب يجعلون المثنى بالألف دائما، يجعلون المثنى بالألف دائما سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مرفوعا، فيقول قام الرجلان ورأيت الرجلان ومرت بالرجلان. وهذا يستفيد به التلميذ إذا أخطأ، يقول أنا على اللغة الأخرى، يعني يقال تميل للمدرس رأيت الرجلان قائمان، قال المدرس هذا خطأ، قال لكن أنا ماشي على اللغة الثانية التي تنزل المثنى الألف دائما. طيب ونقتصر الآن على هذا الدرس لنتلقى الأسئلة التي بقيت من الليلة الماضية والأسئلة التي حدثت هذه الليلة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا بالصواب عقيدة وقولا وعملا. مثال ايش معنى يا شيخ؟ مثال يقول كيف يكون جمع بين الأحاديث التالية، كلام الله ولم يكن شيء ولم يكن شيء من قبله وكان أكثر علماء وكتب بذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض فهو الشيطان. في مسند احمد رحمه الله عن ابي وزيد لقيط بن عامر العقيلي قال نقول يا رسول الله لقيط قلت يا رسول الله اين كان ربنا قبل ان يخلق خلقه؟ قال كان في عمان انا ما تحت الهواء ثم خلق العرش بعد ذلك. وحديث اول ما خلق الله القلم رواه احمد الترمذي البخاري. فالحديث الاول يبين وكان عشر ما يدل على صحيح خلق الماء والارض قبل كتابه الاشياء في الذكر. الحديث الثاني يبين صحيح خلق الهواء قبل العشر. الحديث الثالث يبين اول ما خلق الله القلم فكيف يتم الجمع بين هذه المعرفه اول المخلوقات بارك الله فيها، لان ذلك يمس العقيده ويزاد ما عليه الصوفيه من ان اول ما خلق هو نور سيدنا محمد عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث التي ذكرها الأخ السائل ظاهرها أنها متعارضة ولكنها في الواقع متفقة مغتربة وليس مختلفة. فأول ما خلق الله من الأشياء المعلومة لنا